Oh.

إذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فبكت سكتة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإذا العشاء أصلت إذا صاح قد شئت إذا ما